الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الجهاد، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا بخلاف الشرط السابق، فإنه يكفي في سقوطه ظنه، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه. ومع ذلك كان الكلام في أنه هل لا بد من احتمال أو من تجويز التأثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يشترط هذا الشرط في وجوبهما. قال بأنه من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تجويز التأثير، وقلنا بأن الشارح بين هذا المطلب، قال إذا كان التأثير ممتنعا فإنه يسقط الوجوب، وأما لو احتمل التأثير أو حتى لو ظن بعدم التأثير فإن الوجوب لا يسقط. وهذا بخلافه فيما يرتبط بالأمن من الضرر، فإن الإنسان إذا احتمل الضرر أو ظن الضرر فإنه يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف. فلهذا قال وهذا بخلاف الشرط السابق، يعني فيما يرتبط بتجويز التأثير، الظن بعدم التأثير لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلافه في ظن الضرر فإنه يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الكلام قال واكتفى بعض الأصحاب في سقوط الوجوب بظن العدم، قال وليس بجيد. وهذا بخلاف الشرط السابق الذي هو الأمن من الضرر، فإنه يكفي في سقوط الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكفي فيه ظن الضرر. أما هل يكفي ظن عدم التأثير في سقوط الوجوب؟ قال لا يكفي. إذن الفرق الأول بين هذا الشرط الأخير والشرط الذي قبله هو أن ظن عدم التأثير لا يسقط الوجوب، وأما ظن الضرر فإنه يسقط الوجوب. قال وهذا بخلاف الشرط السابق، فإنه يكفي في سقوط الوجوب ظن الضرر. لماذا؟ تعليل لبيان أنه يكفي فيه ظن الضرر، قال لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي في ذلك الضرر ماذا؟ ظنه. إذا ظن الإنسان الضرر فإنه يسوغ سقوط الوجوب. هذا فرق بين الشرطين وفرق آخر. ومع ذلك، يعني ومع الفرق السابق، يوجد فرق آخر بين الشرطين، فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز، فإنه في الشرط الأخير لو الإنسان اعتقد علم بعدم التأثير، خب مع العدم، مع العلم بعدم التأثير، هل يسقط عنه الوجوب فقط أو يسقط عنه الجواز أيضا؟ يعني لا يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشارح يقول سقط عنه الوجوب فقط، وإلا يجوز له الجواز بالمعنى الأخاص، يعني تساوي الطرفين، يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا بخلافه في الشرط السابق، فإنه عندما يسقط فإنه يحرم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ومع ذلك، ومع الفرق السابق، فالمرتفع مع فقد هذا الشرط، يعني الشرط الأخير، هو الوجوب دون الجواز الذي هو تساوي الطرفين، بخلاف السابق فإنه إذا سقط الوجوب يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرمان. هذا فيما يرتبط بشرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك ينتقل الماتن إلى بحث آخر وهو مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا بد أن يتدرج من الأقل إلى الأكثر باعتبار أنه الإنسان لا ولاية لإنسان على إنسان آخر. لا يجوز لإنسان أن يقول لشخص آخر شيئا لا يرضاه ذلك الإنسان إلا إذا أجاز الشارع مثل هذه الولايات. وحيث أن التصرف في الآخرين قولا أو فعلا على خلاف القاعدة، فنحن سنتدرج أو الشارع تدرج من الأقل إلى الأكثر. فلهذا قال ثم يتدرج المباشر، يعني المباشر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار الكراهة. حتى أنتم لابد قرأتم في الكتب والرسائل العمياء بأنه أول درجة من درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الإنكار الخفي. أشهر أحوال بعد ذلك يقولون ليس ذلك من مراتب المعروف والنهي عن المنكر، لأنهما لا على المعروف والنهي عن المنكر، لأنه قريب مرتبط بإيمان الإنسان. الإنسان إذا وجد منكرا لا بد أن ينزعج منه قلبيا، وإذا وجد معروفا متروكا لا بد أن يتأذى منه قلبيا. هذا مرتبط بإيمان الإنسان، أمر قلبي. ونحن نتكلم ماذا في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخارجي، أما الأمر القلبي فلا علاقة له بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما سيأتي بعد ذلك بيانه من الماتن. فلهذا تجدون بأن الماتن بدأ بأول مرتبة وهي ماذا؟ وهي الانزعاج والإنكار بإظهار الكراهة، لا أن تكون الكراهة في القلب أمرا قلبيا. ذاك لا يمكن أن يجعل من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه مرتبط بنفس الإنسان ولا علاقة له بذلك المأمور وبذلك المنهي. ونحن نريد أن نتكلم في مراتب الأمر وفي مراتب النهي، يعني أن التارك للمعروف والمرتكب للمنكر لعله ينزجر من هذا. والأمر القلبي لا ينزجر هو منه، ينزجر بماذا؟ ينزجر بالإعراض عنه، ينزجر بعامله بعدم السلام عليه ونحو ذلك. فلهذا ما قلت بعد ذلك يقول بأنهما ليس من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن الصحة اللاحقة. وما لا يدخل في قسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو حكم يختص بأمر قلبي كما سيأتي بيانه. إذن أول مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ هو الإنكار، وذلك مو الإنكار القلبي، وذلك بإظهار الكراهة للذي ترك المعروف أو ارتكب المنكر. قال ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا، فإن مراتب الإعراض ومراتب الإنكار أيضا متعددة وليست واحدة. تارة أنه أنت لو لم تعتني به فإنه قد يرتدع عن عمله المخالف للشرع، وأخرى لا بد أن تحتاج إلى أكثر من ذلك وهو أن توبخه، وثالثة ورابعة وخامسة وهكذا. والإعراض عن المرتكب متدرجا في الإعراض أيضا، فإن مراتب الإعراض بإظهار الكراهة كثيرة، ثم بعد ذلك بعد إظهار الكراهة ثم القول اللين إن لم ينجع الإعراض بمراتبه، ثم القول الغليظ إن لم يؤثر اللين أيضا متدرجا في القول الغليظ، لأن القول الغليظ أيضا له مراتب. ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا بكل مراتبه، إن لم يؤثر الكلام الغليظ عند ذلك ينتقل إلى الضرب، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض من الضرب الغرض المعنى الغرض الأول غير الغرض الثاني، بحيث يكون الغرض يعني الهدف منه أي من الضرب تحصيل الغرض، يعني ماذا؟ يعني تحصيل غرض الشارع الذي هو العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر، لا أن يكون الغرض التشفي، لأنه أنا هذا الإنسان لي عداء معه، فالآن أنا عن هذا الطريق ماذا؟ أحاول عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أخذ حقي، أن أتشفي، أتشفى من؟ قال بحيث يكون الغرض والهدف تحصيل الغرض، يعني تحصيل غرض الشارع وهدف الشارع. ثم إن لم يفد الضرب وكنا نحتاج إلى الجرح والقاتل فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة خلافية بين علمائنا. قال وفي التدرج إلى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غير الضرب من المراتب قولان في المسألة، قول أحدهما الجواز ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه، ما هو الدليل؟ قال لعموم الأوامر وإطلاقها، حيث أنه لم تفرق بين أن الذي يقوم به هو الإمام أو الذي يقوم به إمام المسلمين أو الذي يقوم به الأفراد العاديين، قال لعموم الأوامر وإطلاقها، وهو يتم في الجرح دون القتل. يقول هذه العمومات الموجودة هذه يمكن الاستفادة منها في مرتبة الجرح، وإما أما القاتل فإنه ينتفي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نريد من هذا الإنسان عندما نأمره أن يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر، فإذا قتلناه يعني ماذا؟ يعني لم يعمل بالمعروف ولم ينتهي عن المنكر. نحن نريد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نجعل هذا الإنسان عاملا بالمعروف منتهيا عن المنكر. قال وهو يتم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم في الجرح دون القاتل لفوات معنى الأمر والنهي مع القاتل، إذ الغرض ما هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي، والشرط ارتكاب المأمور وترك المنهي هو تجويز التأثير، وهما منتفيان مع القاتل، هذا معناه أنه لا يوجد تأثيرون. واستقرب في الدروس تفويضهما يعني الجرح والقاتل إلى الإمام، يقول الشارح وهو حسن ولكن في القتل خاصة دون الجرح، وإلا فهو إلى عموم المؤمنين. فلهذا السيد القوي دام ظله الشريف في كتاب هذا المنهاج الصالحين قال إذا لم تكفي المراتب المذكورة في مسألة 1273، إذا لم تكفي المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، يعني لا ينتقل لا إلى الجرح ولا إلى القاتل، وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل كذا، فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية باعتبار أنه لا يجوز له مثل هذه التصرفات. ثم قال هو يجب الإنكار بالقلب، بعد هذا مو من مراتب الأمر بالمعروف، هذا من مراتب الإيمان. تارة أن الإنسان يجد معصية تعمل أمامه ويرتاح لها، وأخرى يجد معصية ولكنه ماذا؟ يشمئز منها قلبه. من الواضح أن هذا الذي يرى أمامه معصية فيرتاح إليها يميل إليها، هذا من الواضح أنه ضعيف الإيمان، بخلاف الذي يرى أمامه معصية ولكنه يشمئز منها قلبا ينكرها قلبا، بس يفترض أن الشرائط غير موجودة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أنه لا يحتمل التأثير، يعني أنه لا يأمن الضرر ونحو ذلك من الشرائط. نعم افترض أن الذي قام بذلك المنكر ليس مصرا، وهنا عندما يرى الإنسان المعصية منه لا بد أن ينكرها قلبا أو لا؟ نقول نعم، من مراتب الإيمان إذا وجد الإنسان ما يخالف الشرع أن ينكره قلبا، أن يشمئز منه قلبا، وهذا لا علاقة له بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا تجدون أيضا بأنه قال سيد الخوي عندما يأتي إلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الإنكار بالقلب، بأي معنى؟ بمعنى إظهار كراهة المنكر، وإلا إذا كان أمرا قلبيا فهذا ليس من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هذا من مراتب الإيمان. قال ويجب الإنكار بالقلب وهو أن يوجد فيه أي في القلب إرادة المعروف وكراهة المنكر على كل حال، سواء اجتمعت الشرائط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لم تجتمع، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أو لم ينهى. افترضوا نهى بمرتبة الضرب بمرتبة الجرح، ولكن الإنكار القلبي لا بد أن يكون موجودا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى الذي ذكرناه لا بمعنى إظهار الكراهة، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ومن مراتب الإيمان، ولا تلحقه مفسدة. والإنسان سواء أنكر بقلبه أو رضي بقلبه فلا يترتب على الأول مفسدة ولا يترتب على الثاني منفعة. قال ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي وإنما هو حكم، ومع ذلك لا يدخل في قسم الأمر قسمي الأمر والنهي وإنما هو حكم، يعني الإنكار القلبي، وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشارع. طب هذا الحكم ماذا يقتضي؟ بإيجاد الواجب عليه، على هذا الإنسان الواجب عليه ماذا؟ أن ينكر ذلك قلبا، بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. ما هو اعتقاده؟ بحسب مقتضى الشرع اعتقاده إذا رأى المنكر أن يشمئز منه، أن يكرهه قلبا، وإذا رأى معصية أو فاعلا معروفا متروك لا بد أن يرتاح إلى ذلك المعروف، لا بد أن تميل نفسه. قال بإيجاد الواجب عليه، أي على هذا الإنسان. خب الواجب عليه ما هو؟ بيان الواجب من الاعتقاد في ذلك، اعتقاده بحسب الشرع الميل وإرادة المعروف وكراهة المنكر. وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجاز وليس بحقيقة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى إظهار، والإنكار القلبي والميل القلبي ليس من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من قبيل ما يقال في باب البيع، يقال بأنه لا يكفي الرضا الباطني، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى مبرز أنا راض بالبيع تجارة عن تراض، ولكن الرضا لا مبرز له. نقول لا يكفي هذا، نحن نحتاج إلى الرضا المبرز، نحن نحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبرز، لا ذلك الأمر المرتبط بالقلب الذي هو من مراتب الإيمان ومن مقتضى العقيدة. مسألة. قال ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرار. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين علمائنا الإخوة، لابد إذا راجعوا الشرائع يجدون بأنه هل يجوز أو لا يجوز. بعض قال بأنه لا يجوز إقامة الحدود في زمن الغيبة، بل إقامة الحدود موكول إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو من نصبه خاصا لذلك، وكأن الإسلام نزل لمئتين سنة فقط، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الإسلام الشريف والمبارك حتى يحكم به ماذا لمئتين سنة ويسد باب الإسلام أبدا بعد ما نحتاج إلى الإسلام. ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرار، هذا الشرط أيضا فيه من الكلام ما فيه، لأنه في النتيجة حتى لو لم يؤمن من الضرار فإنه يجب إقامة أحكام الله. نحن وجدنا بأنه الإمام الحسين سلام الله عليه، خب عندما قام في وجه السلطان الجائر خب كان يأمن الضرار، هو ماذا كان غرضه؟ غرضه الإصلاح في أمتي جدي لا شيء آخر، خب كان يقول هذا يلزم منه الضرر وأنا لا يجب علي القيام بهذا القيام أو بهذه النهضة المباركة. لا يمكن الاستدلال بمثل هذه المسائل، نعم لا بد أن ننظر إلى الأهم والمهم وإلى درجات المسائل. تارة نحن نريد أن نقيم حكما جزئيا ولكن الضرر الذي يترتب عليه ضرر عظيم جدا، وأخرى نريد أن نقيم حكما مهما من الأحكام الأساسية في الإسلام ولكنه 4 من المؤمنين أيضا يعتقلون أو 4 أو 5 من المؤمنين افترضوا يستشهدون في سبيل الله، ولكن نتيجة ذلك أننا نستطيع أن نقيم حكم الله. خب لا إشكال ولا شبه أنه يجب، وخير شاهد على ذلك ما وجدتم في الثورة الإسلامية هنا في إيران. خب الإمام رحمة الله تعالى عليه وجدتم أنه مو فقط ب5 و10 و100 و1000 و2000 و10,000 بل عشرات الآلاف من الشهداء لتنتصر هذه الحكومة المباركة. إذن ليس المعنى إقامة حكم الله في الأرض وإقامة الحدود الأمن من الضرر، لا، لابد أن ننظر ماذا إلى مسألة الأهمية لنرى أنه هذا أهم أو ذاك أهم. قال ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم وغير الفقهاء من المؤمنين، وكذا يجوز للفقهاء العدول الحكم بين الناس وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغير البينة واليمين من قبيل الإقرار ونحوه، ولكن مع اتصاف الفقهاء بصفات المفتي وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي، يعني أن يكون مجتهدا لا أن يكون مقلدان، والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول والقواعد، هذا هو نفس الكلام في نفس المراد، معرفة الأحكام بالدليل يعني إرجاع الفروع إلى الأصول، يعني هو معرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول والقواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قال الشارح هنا عند اعتراض على الشهيد الأول على الماتن، يقول أنت بعد أن قلت ومعرفة الأدلة ومعرفة الأحكام بالدليل بعد لا يحتاج أن تقول والقدرة على رد الفروع إلى الأصول، لأن معرفة الأحكام بالدليل هو رد الفروع إلى الأصول. قال ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، أي عن ذكر قوله رد الفروع إلى الأصول لاستلزامه له، يعني لاستلزام الحكم بالدليل له أي لرد الفروع إلى الأصول، وذكره تأكيد، وإنما ذكره من باب التأكيد لا أنه إفادة مطلب جديد. والمراد من الأحكام هذه عندما قال ومعرفة الأحكام مراده أي أحكام؟ يعني كل الأحكام على الإطلاق. قول خب هذه لا يمكن أن يراد منها كل الأحكام على الإطلاق فعلا، وإلا لا يوجد فقيه يستطيع أن يعرف كل الأحكام فعلا. نعم له القدرة على المعرفة ولكنه أن يعرفها فعلا فهذه غير متوفرة لأي فقيه، فلهذا قال والمراد بالأحكام العموم، يعني عموم الأحكام بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل، يعني توجد عنده ملكة الاستنباط تجعله قادرا على استنباط أي حكم وإن لم يكن مستنبطا للحكم فعلا. وكثير من هذه المسائل المستحدثة أنتم تعلمون أن الفقهاء ليس لهم رأي لها فيها رأي. الآن هم يعرفون حكمها أو لا يعرفون حكمها؟ بالفعل لا يعرفون حكمها، ولكن توجد عندهم ملكة الاجتهاد ومعرفة الحكم أو لا توجد عندهم الملكة؟ نعم توجد عندهم الملكة على استنباط الحكم الشرعي. فلهذا قال والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيئ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد. هذه المسألة من المسائل التي وقع الكلام عنها في باب الاجتهاد والتقليد، وهو أن الاجتهاد هل يمكن أن يكون متجزي أو لا يمكن أن يكون. وقع خلاف بين علمائنا، قول يقول أن الاجتهاد المتجزي ممكن كما أن الاجتهاد المطلق لا فرق بينهما، يعني أن الإنسان له قدرة على أن يستنبط نصف الفقه وليست له القدرة على أن يستنبط النصف الآخر. وقول آخر يقول لا، الاجتهاد لا يتجزى لأن الاجتهاد ملكة بسيطة، وهذه الملكة إما أن موجودة وإما أنها غير موجودة. فإن كانت موجودة فهي الاجتهاد المطلق، وإن لم تكن موجودة فليس بمجتهد. إلا أن الوجدان يخالف ذلك، لأنكم أنتم عندما تأتون إلى الشجاعة تجدون ملكة ولكن لها مراتب أو ليس لها مراتب. نعم لها مراتب. تأتون إلى ملكة العدالة لها مراتب أو ليس لها مراتب؟ لها مراتب. كذلك ملكة الاجتهاد لها مراتب. لعل المسائل التي بعمق 80% هذا الإنسان وصل إلى قدرة استنباطها، ولكن تلك التي تحتاج إلى عمق 90% تحتاج إلى عمق 100% هذا الإنسان لم يصل إلى تلك الدرجة من الاستنباط فليس بمجتهد في تلك المسائل. فلهذا يقول إن أجزنا الاجتهاد المتجزي فلا نشترط أن يكون له معرفة بجميع الأحكام ولو بمعنى التهيؤ، أما إن لم نجز الاجتهاد المتجزي نقول لا بد أن تكون له معرفة بالأحكام ولو بمعنى التهيؤ. قال والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيئ لمعرفتها أي الأحكام بالدليل، هذا إن لم نجوز تجزي الاجتهاد. أو المراد بالأحكام الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى في باب الإفتاء والحكم في باب القضاء إن جوزناه، أي إن جوزنا الاجتهاد المتجزي. فإن لم نجوز مراد من الأحكام يعني عموم الأحكام بمعنى التهيؤ، وإن جوزنا التجزي مراد من الأحكام يعني المحتاج إليها في الفتوى والحكم. ومذهب المصنف جواز المتجزي وهو قوي ويجب على الناس. في مقابل ذلك إذن يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتصدى للإفتاء وللقضاء، طبعا أن يتصدى لأمور الولاية ذاك بحث آخر، لأن الفقيه له مقامات ثلاثة: مقام الإفتاء، مقام القضاء، ومقام الحكومة وإعمال الولاية على الناس. افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، مو في الأحكام الكلية، ها في الشارع افعلوا كذا وفي في الإدارة افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ذيك مسألة الولاية التي وضع الخلاف فيها بين علمائنا، وما هنا محل الكلام في مسألة القضاء والإفتاء الذي لعله لم يقع خلاف كثير بين علمائنا فيهما. خب الناس هل يجوز لهم أن يترافعوا إلى غير الفقيه الجامع للشرائط مع وجود الفقيه الجامع للشرائط أو لا يجوز؟ قال لا يجوز لهم أن يترافعوا إلى غيره مع وجوده. نعم إن لم يجد الفقيه الجامع للشرائط أو كان موجودا ولم يكن مبسوط اليد ولم تكن له القدرة على إعمال القضاء وإعمال الأحكام الإسلامية، عند ذلك يجوز لهم المرافعة إلى غير الفقيه الجامع للشرائط. ويجب على الناس الترافع إليهم أي إلى الفقهاء فيما يحتاجون إليه من الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف. أما لو كان الفقيه موجود ولكن الإنسان آثر عليه غيره مخالفا كافرا أو نحو ذلك فإنه يكون عاصيا وآثما. قال فيعصي مؤثر المخالف ويفسق أو يفسخ ويجب عليهم أيضا ذلك، يعني كما يجب على الناس المرافعة يجب على الفقهاء الحكم والقضاء بينهم، ويجب عليهم أي على الفقهاء ذلك أي القضاء والحكم مع الأمن. وبعد أن يحكم الفقيه الجامع للشرائط لا يجوز الرد عليه، ويأثم الراد عليهم لأنه كالراد على نبيهم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر. إذن الإخوة لابد أن يلتفتوا بأن هذه الروايات وردت أين؟ في باب الرد عليهم في الإفتاء وفي القضاء. هسه في باب الرد عليهم في إعمال الولاية أيضا كذلك أو لا؟ ذاك بحث آخر لابد أن يستأنف له بحث جديد. وقذفهم وقذفهما من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين، عندما قال ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود والحكم بين الناس، يعني ماذا؟ يعني لغير الفقهاء لا يجوز إقامة الحدود والحكم بين الناس. قال وقد فهم من تجويز ذلك، يعني جواز لهم، طبعا هذا الجواز بالمعنى العام، ها يعني قد يجب عليهم ذلك، مو انه يجب عليهم الافتاء بين الناس، يجب عليهم الحكم بين الناس. ليس المراد من الجواز يعني مخير ان يفتي او لا ان لا يفتي، ان يحكم بين الناس او ان لا يحكم، مراد من الجواز يعني في مقابل الحرمة الذي يستجم مع الوجوب ايضا. قال وقد فهم من تجويز ذلك في قبال الحرمة للفقهاء المستدلين عدم جواز الإفتاء والحكم لغير الفقهاء من المقلدين، وبهذا المفهوم، لأنه نحن استفدناه من مفهوم اللقب تقريبا، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغير المصنف قاطعين به، يعني لا يجوز للمقلد أن يفتي الناس وأن يحكم بين الناس إذا ترافعوا إليه في مقام رفع المنازعات. وبهذا المفهوم صرح المصنف غير المصنف قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواء كان المقلد مقلدا لحي أو كان مقلدا لميت، فإنه لا يجوز له الإفتاء ولا يجوز له الحكم بين الناس أن يفتي الناس. نعم يحق له أن يفتي، يحق له أن يفتي الناس، وذلك بنقل فتوى المرجع، هذا أيضا نحو من الإفتاء إن صح التعبير، ولكنه ماذا؟ بنقل فتوى المجتهد، لا أنه بنقل رأيه الشخصي، ولكن بشرط أن يكون المجتهد الذي يرجع إليه ماذا؟ حيا، وإلا إذا كان ميتا فإنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء. قال نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، يعني نقل الفتاوى، مراجعة الأحكام هنا يعني الأحكام الكلية التي هي الفتوى. شوفوا هناك فرق أساسي بين الفتوى وبين الحكم، الفتوى حكم كلي على موضوع كلي، يقول الفقيه يكتب في الرسالة العملية تجب الصلاة، لكن تجب الصلاة عليه؟ لا، حكم كلي على موضوع كلي. أما الحكم ما هو؟ الذي يصدره الحاكم الشرعي، الذي يصدره القاضي، حكم جزئي في موضوع جزئي. إذن من الفروق الأساسية بين الأحكام التي هي الفتاوى وبين الحكم الذي هو في باب القضاء هذا. قال المقلد لحي يحق له أن ينقل الأحكام يعني الفتاوى إلى غيره، وذلك لا يعد إفتاء لأنه نقل للفتوى ولا يكون إفتاء، وهذا بخلافه في الحكم في باب القضاء، فإنه لا يستطيع أن يتصدى للقضاء. قال: أما الحكم الذي هو في مقابل الإفتاء ونقل الفتوى، أما الحكم فيمتنع مطلقا، لا يجوز له أن يتصدى، أن يسنده لا إلى نفسه ولا إلى غيره، يعني لا يستطيع أن يتصدى للقضاء المقلد، للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم، يعني في القاضي بين الناس. مراد من الحاكم مو الوالي هنا، مو من له الولاية، مراد من الحاكم يعني القاضي. فلهذا كثير من العلماء قالوا: فقد جعلته عليكم حاكما، يعني فقد جعلته عليكم قاضيا، مو فقد جعلته عليكم وليا إماما ونحو ذلك. للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبة الإمام. حتى الآن أكو مسألة، افترضوا أننا قلنا أنه لا يجوز إقامة الحدود في زمن الغيبة، هذا مطلق مسدود الباب أو فيه استثناء؟ بعض استثناء، قال: صحيح أن الحدود مطلقا لا يجوز إقامتها في زمن الغيبة، ولكن يجوز للزوج إقامة الحد على زوجه، على زوجته. وكذلك لو قلنا بأنه إقامة الحدود موكول لمن؟ موكول إلى الفقيه الجامع للشرائط. طب هذا مطلق أو أنه فيه استثناء؟ يقول: لا، فيه استثناء. ما هو الاستثناء؟ وهو أن الزوج يستطيع أن يقيم الحد على زوجته بلا احتياج إلى الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط. طبعا المسألة خلافية، وإلا لعله يلزم كثير من الهرج والمراج أنه هذا يقتل زوجته وذاك يقيم الحد عليها، وإذا قيل لو قال: بل نعم علمت بأنها فعلت كذا وكذا، قد يلزم تخريب والفوضى في نظام المجتمع، لعله الإسلام لا يجيز ذلك. على أي نحو، قال: ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته دواما كانت الزوجة أو متعة مدخولا بها أو غير مدخولا بها، حرين كان الزوج أو الزوجة والزوجة أو عبدين، أو بالتفريق أحدهما حر والآخر حر عبد، أو بالعكس الزوج حر والزوجة حر أما، أو بالعكس. وكذلك يجوز للوالد أن يقيم الحد على ولده، أيضا المسألة خلافية باعتبار أنه خب الولد، الوالد صار في حالة غضب وضرب الابن وقتله، خب الآن يقال له: لماذا فعلت؟ قل: بلي كان قد فعل كذا وأنا أقمت عليه الحد. والوالد على ولده وإن نزل، يعني كان حفيده، كان ابنا لحفيده ونحو ذلك. وكذلك يجوز للسيد إقامة الحد على عبده، بل مطلق رقيقه أعم من أن يكونوا عبيدا أو إماءان مطلقا. وعلى هذا الأساس فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة، تجتمع ماذا؟ ولاية الثلاثة: الأب والزوج والمولى. سواء في ذلك، هذا الحد ماذا يكون؟ قال: سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع، قطع الأعضاء، كل ذلك مع العلم بموجبه، يعني أن الزوج أو السيد أو الوالد علم بذلك، كما لو رأى بأنه يفعل فعلا يستحق حدا، رجما، جلدا ونحو ذلك، مع العلم بموجبه مشاهدة أو العلم بموجبه إقرارا من أهله، يعني إقرار، والإقرار على أنفسهم جائز ونافذ، لا في البينة. أما إذا قامت البينة على أن الابن فعل كذا، على أن الزوجة فعلت كذا، على أن العبد فعل كذا، قال: المسألة خلافية، لأن إثبات الحكم بالبينة من وظيفة الحاكم الشرعي، يعني من وظيفة القاضي، من وظيفة الفقيه الجامع للشرائط، لا بالبينة، فإن البينة من وظائف الحاكم. هذا قول، وقول لا يقول: وقيل يكفي كون البينة مما يثبت بها، أي بالبينة ذلك، أي ذلك المشهود به عند الحاكم. فسواء أقيمت البينة عند الحاكم أو أقيمت عند غير الحاكم. وهذا الحكم الذي ذكرناه، وهو جواز إقامة الحد قال في المولى مشهور بين الأصحاب، إذن دليله ما لا تبين الشهر. فلهذا قلت أن المسألة خلافية. يقول في المولى في إقامة الحد على عبده الحكم مشهور، أما في إقامة الحد على زوجته، إقامة الحد على ولده، هذا لم يدل عليه دليلون ولم مشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه إلا الشاذ. وأما الآخران وهو إقامة الوالد الحد على ولده وإقامة الزوج الحد على زوجته، قال فذكرهما الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف، ودليله أي دليل الشيخ غير واضحين، وأصالة المنع تقتضي عدم الجواز، لأننا نشك أنه يجوز الإقامة أو لا يجوز. قلنا أن هذه الأحكام كلها على خلاف القاعدة، فلا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي فقيها، كان الزوج فقيها ويستطيع أن يقيم أو لا، نعم هذا مو من باب أنه زوج، من باب أنه فقيه جامع للشرائع. نعم لو كان المتولي، هذا الاستثناء استثناء منقطع بعد مو متصل، نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهة في الجواز، ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه أي مع الفقه لا بدونه. يقول أن الكلام أن الزوج إذا كان فقيها جامعا للشرائع فهل يجوز أو لا يجوز، وإلا لا إشكال ولا شبهة أن الزوج إذا لم يكن فقيها فلا يجوز له إقامة الحد على زوجته. قال فلا شبهة في الجواز، ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه أي مع كونه فقيها لا بدون الفقهاء. مسألة. قال ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلمان، قال له أقم أجلد هذا الإنسان 80 جلدة، ولكنه ظالم إن لم يفعل فإنه يقع الضرر عليه أو على عائلته أو على ماله، وهو يعلم أن هذا الإنسان لا يستحق الجلد 80 جلدة، فهل يجوز له أن يقيم الحد أن يقيم الجلد أو لا يقيم؟ قال ولو اضطره السلطان الجائر إلى إقامة حد أو إلى إقامة قصاص ظلما، أو اضطره لحكم مخالف للمشروع للجائز، جاز لمكان الضرورة، يعني يجوز له أن يقوم بإجراء ذلك الحد أو القصاص إلا القتل، فإنه لو اضطره إلى قتل إنسان آخر فإنه لا يجوز له أن يقتل حتى ولو هدد بالقاتل. قال إلا القاتل فلا تقية في القاتل. ويدخل في الجواز الجرح، يعني أنه يجوز له أن يجرح شخصا بأن يقطع عضوا من أعضائه، لأن المروية دليلكم ماذا شيخنا على الجواز في الجرح إذا خاف الضرر على نفسه؟ قال لأن المروية أنه لا تقية في قتل النفوس، فهو أي الجرح يكون خارجا من هذه الرواية. ولكن لا بد أن يعلم أيضا أن هذه المسألة ليس على إطلاق. افترضوا أن الإنسان أن الظالم يهددني يقول إن لم تقطع يد فلان ضربتك 50 جلدة، فأيهما أهم، أن تضرب 50 جلدة أو أن يقطع يد فلان؟ خب من الواضح أن تتحمل 50 جلدة ولا تقطع يد فلان، إذن هذا الحكم ليس على إطلاقه، أنه إن لم تفعل كذا، إن لم تقطع يد فلان أصفعك 50 صفعة، أسجنك شهر. إذن لابد أن ينظر إلى الأهم والمهم، فلهذا ذكرت أن هذه الأحكام لابد أن يرجع في تفاصيلها إلى مضانها، وإلا ليس الحكم مطلقا على هذا النحو. وألحقه الشيخ بالقاتل، يعني أنه لا يجوز الجرح للتقي، لا يجوز الجرح للأمن من الضرار. وألحقه يعني ألحق الشيخ الجرح بالقاتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء أعم من أن يكون قتلا أو جرحا. وفيه نظر، لأن الرواية التي وردت وردت بلفظ القاتل لا بلفظ الدماء. هذا تمام الكلام. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا توجد بعض المطالب نقلها السيد الخوئي دام ظله الشريف، أيضا لا بأس بالإشارة إليها حتى ننهي بعد ما نحتاج إلى درس آخر. قال فائدة في صفحة 354 من هذا المنهاج الجديد، قال بعض الأكابر قدس سره: إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأثقنها وأشدها خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين هو ماذا؟ أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوباه. يعني أن الإنسان، أن الفقيه رؤساء الدين يعني الذين يتصدون لأمور المسلمين، يقول أفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليهم ماذا؟ أن يلبسوا لباس المعروف وأن ينزعوا عن أنفسهم لباس المنكر وينزهها وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ونزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالا ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ قد يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في خاتمة المطلب يذكر مطلبين مهمين، يقول: ختام وفيه مطلبان، المطلب الأول في ذكر أمور هي المعروف، والمطلب الثاني في ذكر أمور هي المنكر. ثم يذكر يقول: الاعتصام، التوكل، حسن الظن، الصبر، العفة، الحلم، التواضع، انصاف الناس، اشتغال الإنسان بعيبه، إصلاح النفس، الزهد. ثم يأتي إلى القسم الثاني يقول: الغضب والحسد والظلم وكون الإنسان ممن يتقى شره. الإخوة بودي أن يطالعوها لأنه مفيدة، ولكن الذي أريد أن أنقله للإخوة في هذه الربع ساعة الأخيرة روايتين في باب الجهاد، جهاد النفس من الوسائل. الرواية الأولى رواية في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: جاء جبرائيل فقال: يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحدا قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هي؟ قال: الصبر وأحسن منه. أرسلني إليك بالصبر بل وأرسلني إليك بأحسن من الصبر. قال: وما هو؟ ما هو الأحسن؟ قال: الرضا وأحسن من الرضا. قال: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن من الزهد. قال: وما هو؟ قال: الإخلاص وأحسن من الإخلاص. قال: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن من اليقين. قلت: وما هو يا جبرائيل؟ اليقين وأفضل من اليقين. ما هو الذي أفضل من اليقين؟ بعد أنتم تعلمون أن أفضل درجات الإنسان هو الوصول إلى اليقين، لأنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأي شيء يكون أفضل من اليقين؟ قال: وما هو يا جبرائيل؟ قال: إن مدرجة ذلك التوكل على الله عز وجل هو أفضل من اليقين. لماذا؟ يقول: لأن السلم الذي يوصل الإنسان إلى اليقين ما هو؟ هو التوكل. إنما درجة ذلك، الدرج الذي يوصلك إلى اليقين، هو التوكل. فقلت: وما التوكل على الله؟ أنت الذي تقول أنه هو مدرجة الوصول، ما هو التوكل على الله؟ قال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق. هذا الجملة الأولى هو المهمة، هذه إنما ذكرت لأن إلها ارتباط بماذا؟ بالأمن من الضرر وعدم الأمن من الضرر. الإنسان وظيفته أن يعمل بتكليفه، أما أن يأمن الضرر أو لا يأمن الضرر ذلك مو وظيفته. أن يعلم بأن الله سبحانه بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام يقول جبرائيل: فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجى ولم يخف سوى الله سبحانه وتعالى. لهذا الآن أنا لست بصدد الدخول في ذاك المطلب، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل على الأمن من الضرر أو لا يوجد، هل يوجد عندنا دليل على اشتراط التأثير أو لا يوجد. أنا راجعت بالأمس بالليل راجعت، وجدت أن صاحب الجواهر يقول بأنه لا دليل على اشتراط التأثير، لا دليل على اشتراط الأمن من الضرر. من قال لكم بأن صاحب الجواهر يقول لا دليل على ذلك؟ وجملة من الفقهاء الآخرين يقولون لا دليل على الأمن من الضرر، لا دليل أيضا على اشتراط التأثير ونحو ذلك. نعم فيما يرتبط بالأمن من الضرر يقولون إلا إذا كنت تخاف على نفسك القاتل، بعضهم مستثني هذا فقط لا أكثر من ذلك، وخصوصا إذا جمعناه إلى التوكل وأنه لا ينفع المخلوق ولا يضر ولا يمنع، عند ذلك يتضح بأنه الإنسان يجب عليه أن يعمل بوظيفته. ثم يقول: فإذا كان كذلك لم يرجع ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل. قلت: يا جبرائيل، فما تفسير الصبر؟ قال: تصبر في الضراء كما تصبر في السراء، وفي الفاقة كما تصبر في الغناء، وفي البلاء كما تصبر في العافية. إلى أن الإمام سلام الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل جبرائيل يقول: يا جبرائيل، فما تفسير الزهد؟ قال: يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه. مداره في الحب والبغض أنه يحب الخالق أو يبغض الخالق، ويتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها. يتحرج من حلال الدنيا، ها مو أنه يتحرج من حرامها، وإلا فلا يلتفت إلى حرامها، فإن حلالها حساب وحرامها عقاب. إلى أن يأتي إلى قوله: قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه. وأن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذا ما وقع عليك اعلم أنه هذا هو الذي كان مقضيا عليه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد. ثم شوفوا هذا التوكل، الله سبحانه وتعالى في رواية أخرى في حديث قدسي يبين أن الإنسان إذا لم يتوكل على الله ماذا تكون نتيجته. الرواية هذه في كتاب جهاد النفس الباب 12، قال: باب وعدم جواز تعلق الرجاء والأمل بغير الله. الرواية عن الإمام الصادق وهي من الأحاديث القدسية. قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن كل مؤمل من الناس غيري باليأس. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بأن من يؤمل غيره فإنه يبدل أمله إلى اليأس. لأقطعن كل مؤمل من الناس غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنحينه من قربي ولأبعدنه من فضلي أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري مو بيده أصلا يفكر بغيري. الإنسان إذا يصاب بمصيبة يقول الله سبحانه وتعالى مو فقط لا يحق له أن يذهب إلى غيري فلا أقبل منه أن يفكر في غيري أن يؤمل بالفكر في غيري. قال ويرجو ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أملني لنائبة فقطعته دونها. أخرج دقوا الباب شوفوا إن لم أعطي أملكم هذاك الوقت اذهبوا إلى باب غيري. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعته دونها ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي إشارة إلى الملائكة وأمرتهم بأن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. شقد هذا الإنسان صلف. هذه الروايات نقرأها ولكن مع ذلك عندما تتنوبنا نائبة أولا الذهن وين يروح؟ إلى فلان صديقه وإلى فلان شخصه وإلى فلان قدرة وإلى فلان مال حتى تخلصنا أو يخلصنا من تلك النائبة. وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني فما لي أراه لاهيا عني أعطيته بجودي ما لم يسألني فلم يسألني ولكن بفضلي ورحمتي أعطيته ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده. من هنا يتضح بأنه الله سبحانه وتعالى قد ينعم على إنسان نعمة ويقطعها. لماذا لا يقطعها؟ حتى يجد السؤال من العبد، يجد التذلل من العبد. ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي. أنا الذي أعطي قبل السؤال فكيف لا أعطي بعد السؤال؟ هاي أولوية قطعية بعد. أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي يعني لا يأتي ويطرق بابي أوليس الجود والكرم لي أوليس العفو والرحمة بيدي أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري. سأنظروا إلى أنه العطاء الإلهي إشجد. فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا كل طلب أمله الذي يأمله ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع. تصور ما يقدر يتصور. ثم أعطيت كل واحد منهم ما أمل الجميع من تقص من ملكي حبو ذرتي. ولكن مع ذلك احنا وين نروح؟ نروح على المخلوق الذي ليس بيده شيء. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني والحمد لله رب العالمين.